بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في آخر مجلس عند الكلام على الوجه الثاني من أوجه القدح في عدالة الراوي، وهو ما يتعلق بالبدع، وسبق قبله الوجه الأول وهو ما يتعلق بالاحترام المروءة. وقد أطال المؤلف رحمه الله تعالى الكلام فيما يتعلق بالبدعة وتقسيماتها وكلام أهل العلم فيها، وقلنا أن الحاصل والعبرة بصدق الراوي وصدق لهجته وضبطه وثقته وتحديه للضبط للصدق وعدم استحلاله للكذب وتدينه لتركه، وأنه لا يؤثر عنه هذا، فإن هذا هو الأصل في قبول الرواية، حتى ولو كان الراوي داعيا لبدعته، ولربما يكون قد روى ما يوافق بدعته، ولكن الصدق والضبط الثقة هي الأصل في هذا، ولربما ترد الرواية باعتبارات أخرى. هذا الحاصل الذي ذكرناه، ولخص الحافظ لخص الإمام أحمد شاكر رحمه الله المسألة هذه في تعليقه على الباعث الحديث، فذكر نحو هذا سبق معنا في شرح مختصر علوم الحديث. الوجه الثالث ما يتعلق بالطعن في الراوي، مسألة الفسق، مسألة الفسق. الفسق في اللغة هو الخروج، والأصل أنه يطلق على خروج الحبة الرطبة من قشرها، ويقال للفأرة الفويسقة كما جاء في الحديث، لخروجها من جحرها على الناس. وأما في الشرع فالمراد بالفسق العصيان، لله تبارك وتعالى، والخروج عن الحق. وقد يكون الفسق كفرا، وقد يكون دون الكفر، والمراد هنا ما كان دون الكفر كما هو واضح. طيب قال المؤلف: الوجه الثالث الفسق. المراد بالفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، لكن ارتكاب الكبيرة إذا لم يتب منها فإن تاب فلا يكون فاسقا، ويلحق أيضا بإصرار على الصغائر فعل ما يقدح في المروءة. قال ابن الأثير: أصل الفسق الخروج من الاستقامة، الخروج عن الاستقامة، والجور، وبه سمي العاصي فاسقا. والجور وبه سمي العاصي فاسقا. وقال ابن حبان، كلام الأثير في النهاية غريب الحديث ذاك، قال ابن حبان أيضا في كتاب المجروحين: في بيان يعني رد رواية الفاسق، قال: ومنهم المعلن بالفسق والسفه، وإن كان صدوقا في روايته. ومنهم المعلن بالفسق والسفه، وان كان صدوقا في روايته، لان الفاسق لا يكون عدلا. والعدل لا يكون مجروحا، والعدل لا يكون مجروحا، ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد عليه أو لا يعتمد على صدقه، ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه. مد رجلك، مد رجلك، سلح رجلك، سلح سلح. لا ضرر ولا ضرر، ليش يتضر نفسك؟ سلح سلح، لا ما تجد نفسك شيء. قال: ومن خرج عن حد العدالة لا يعتمد على صدقه ولا يكون، قال لا يعتمد صدقه، إنام، وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال، وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح حتى يكون أكثر أحواله طاعة الله عز وجل، فحينئذ يحتج بخبره. فأما قبل ذلك فلا، فأما قبل ذلك فلا، يعني من ظهر منه الفسق ومثل الفسق السفه قلة في العقل والخبل والانفتاح والانطلاق والتوسع في المعاملة والعبارة والحركات، هذا لا يقبل لأنه يثبت عليه الفسق. والذي يثبت عليه الفسق لا يقبل، لا تقبل روايته لأنه مجروح، والعدل ليس مجروحا، ومثله ومثل هذا مجروح. حتى وإن ثبت أنه صدق في حالة أو حالتين أو أكثر، لكن فسقه يرد روايته حتى يظهر عليه الطاعة لله جل وعلا، عند ذلك يقبل حديثه وإلا فلا. وقد قال نعم، والحامل على رد رواية الفاسق هو الاستهتار وعدم الانضباط، ومثل هذا لا يبعد عنه أن يكذب أو أن يزيد أو ينقص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أورد الإمام ابن حبان قول الإمام مالك رحمه الله، قال: أربعة لا يكتب عنهم، أربعة لا يكتب عنهم: رجل سفيه معروف بالسفه، رجل سفيه معروف بالسفه، وصاحب هوى داعية إلى هواه، وصاحب هوى داعية إلى هواه، ورجل يكذب في حديث رسول الله، أو قبل ذلك: ورجل صالح لا يدري ما يحدث، ورجل صالح لا يدري ما يحدث، ورجل يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائرهم يكتب عنهم، وسائرهم يكتب عنهم. نعم. وقد ذكر الإمام مسلم أيضا في مقدمة صحيحة أن خبر الفاسق يرد ولا يقبل، الدليل في هذا واضح، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فخبر الفاسق لا يقبل، ويتبين من طرق أخرى هل يثبت أو لا يثبت. قال: فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو سواء كان فسقه بالفعل أو بالقول، سواء كان فسقه بالفعل أو ماذا أو بالقول. طيب والنية؟ لا يعلمها أحد، علمها عند الله سبحانه وتعالى، المعين عند الله جل وعلا. أما النية لفعل فسق أو لقول فسق فهذا لا نستطيع أن نعرفه، فلا يحكم عليه، لأن النية لا نعلمها ومحلها القلب. فأن تحكم على على على على على على الشخص بالفسق لأنه نوى أن يقول فسقا أو أن يفعله، هذا تعد للحد ومجاوزة للحد المشروع. فمن ظهر فسقه من الرواة حديثه مردود، سواء كان فسقه بالفعل أو ماذا أو بالقول. لكن ينبغي هنا أن نبين وأن نقول أن الفسق لا بد من تحديده، فالفسق ما خالف الشرع. أما الأمور المختلف فيها، فمن فعلها متأولا فلا خلاف في قبول روايته لأن الناس يختلفون في بعض أمور الفسق، يختلفون في بعض أمور الفسق، إذا كان الراوي يفعل شيئا متأولا، يعني في بعض في بعض المعاملات يعتبرها بعض العلماء من الربا، وبعض العلماء يرون أنها جائزة، وهذا الاختلاف بين العلماء اختلاف الأدلة في المسألة. آكل الربا، الربا حرام، والمتعامل به واقع في الحرام، وهو فاسق بهذا التعامل، واقع في الفسق. لكن بعض المعاملات الربوية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، إن كان الفاعل لها والقائم بها ليس على اعتقاد تحريمها، وإنما يفعلها متأولا لأنه يرى الجواز، يرى أنها ماذا؟ جائزة. هذا واقع في الفسق ماذا؟ بالتأويل. هذا لا ترد روايته بل تقبل، بل تقبل. يعني الآن البيع بالتقسيط محل خلاف بين العلماء، البيع بالتقسيط الذي فيه الزيادة في السعر مقابل الأجل، يعني يبيع لك الآن سيارة ب50 وبعد مدة ب60، هل يجوز هذا أو لا؟ تخلص الآن دفعة واحدة تمد 50، ويتخلص على سنة سنتين تمد 60، يجوز هذا أو لا يجوز؟ خلاف بين العلماء، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، ومنهم من فصل. فمن قام وقع في هذا الفعل عن تأويل يرى الجواز لقول بعض العلماء بالجواز واستدلالا ببعض الأحاديث، فهل يقال لا يقبل منه ويرمى بالفسق ولا تقبل روايته؟ لا يقال، وإنما يقال هذا وقوع في فسق بالتأويل. أما إذا كان يعتقد التحريم ويفعل، هذا الذي يرمى بالفسق. ومثل ذلك مثلا في نبيذ الخمر، الخمر محل اتفاق أنها حرام، لكن بعض العلماء الأحناف وبعض أهل الكوفة مشهور قديما لا يرون أن كل نبيذ حرام، أن كل نبيذ حرام، بل يجيزون بعض الأنواع. لا شك أنه ليس فيها سكر، ولكن جمهور العلماء على المنع، وكانوا يرغون عن أهل الكوفة ولا يردون حديثا. نعم. ومثل هذا يلحق به غيره. إذن فالفسق المتأول فيه لا يختلف أهل العلم في قبول روايته. اختلاف الناس في الأمور، في بعض الأمور هل تفسق أو لا، لكن بعض المسائل واضح أنها تفسق، يعني الذي السرقة، الكذب، وسيأتي لماذا فصلنا الكذب عن الفسق، الكذب، القذف، الكلام الفاحش البذيء، شرب الخمر، الزنا، اللواط ونحو هذا، الغناء ونحو هذا، أمور محرمة، لكن في بعض المسائل قد تكون فيها تأويل، فإذا وقع في فسق بالتأويل تقبل روايته. قال: ويسمى حديثه بالمنكر، على رأي من لا يشترك في المنكر وقوع المخالفة فإن للمنكر إطلاقا، يعني حديث الفاسق إذا ثبت أنه فاسق وروى حديثا ماذا نقول؟ هذا حديث منكر، يعني من اصطلاح أهل العلم أهل الحديث إطلاق لفظ حديث منكر في ماذا؟ في حق من كان في إسناده رجل رمي بالفسق. والحديث المنكر يطلق، قال إطلاقين: الأول ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه بفسقه أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، وهذا ذكر الحافظ بن حجر في النخبة فقوله لا يحتمل ضعفه لفسقه، هذا يتعلق بالعدالة، أو فحش غلطه وكثرة غفلته، هذا يتعلق ماذا؟ بالضبط. والإطلاق الثاني ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات، هذا الإطلاق الثاني الحديث المنكر. وفيه إطلاق آخر وهو التفرد، مطلق التفرد. العلماء الحديث المتقدمون يسمون الحديث يتفرد راويه به بالمنكر، فيقول هذا حديث منكر، سواء كان المتفرد به ثقة أو دونه. وهذا الاصطلاح جار على المتقدمين وموجود وثابت وواقع، وإن أنكره بعضهم. وهذا ما قاله الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان، ويستعمله أيضا البرديجي وغير هؤلاء من الأئمة. من الأمثلة في قضية الفسق، الراوي زاهر ابن طاهر قال الذهبي في ميزان الاعتدال: زاهر بن طاهر مسند نيسابور صحيح السماع، لكنه يخل بالصلاة، فترك غير واحد أو فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعا، وكابر وتجاثر آخرون، كلام الذهبي في زاهر بن طاهر في الميزان لن أتجاه. الحافظ بن حجر ذكرها الترجمة في لسان الميزان، ذكر كلام الذهبي ثم قال خلاصة الكلام أنه ماذا؟ ربما قد كان له عذر في إخلاله أو فيما رمي به من إخلال الصلاة. وكان زاهر بن طاهر يخرج إلى ويرحل إلى البلاد ليسمع منه العلم، فأراد أن يخرج إلى أصبهان، فقال له أخوه: لا تخرج، فإنه قد يتفطن لك وتفتضح، أي لإخلالك بالصلاة. فخرج فعلم به فتركت الرواية عنه، فاعتذر وقال: إني لي العذر، فأنا أصلي وأجمع، يعني يجمع بين الصلاتين لعذر. قال ابن حجر: لعله كان به سلف. المهم قد اعتذر له بعضهم، لكن الإمام الذهبي قال: تكابر وتجاسر آخرون، يعني كان الذهبي يرى أنه ماذا؟ يعني ليس أهلا لقبول الرواية، لأنه يتهاون بالصلاة، يخل بالصلاة، يسيء الصلاة. وإذا كان يسيء الصلاة عمود الدين الإسلام، ذروة سلامه الإسلام وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعمود الإسلام الصلاة، إذا كان يستهين بالصلاة فما دون فغيرها من باب أولى، فغير ماذا؟ من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي أمامة الذي رواه الحاكم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى يكون آخر ما ينقض منها الصلاة. فإذا صار الإنسان غير مقيم لصلاته يخل بها ولا يهتم بشأنها، فإن كان لها أضيع فهو مضيئا فهو لغيرها أضيع، من باب أولى. فلا يقبل من ذلك بلا شك الحديث، فلا بد ماذا؟ من الاحترام. في أمثلة ممن رمي بالفسق مع ذكر بعض المفسقات. محمد ابن مناذر الشاعر فهذا صاحب حديث، لكنه كان ابن مناذر، مناذر أو مناذر، ميم نون ألف ذال معجمة وراء، الشاعر. هذا قال فيه ابن معين كان صاحب حديث، قال أعرفه كان صاحب حديث، وكان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفي ويقول فيه الأشعار. ويتشبب بالنساء، وطردوه من البصرة، وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس. فعل شنيعة، كان يصب الليل في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوه الناس، لا يرضي عنه رجل فيه خير. صدقت والله. قال ابن معين في رواية: لم يكن بثقة ولا مأمون، رجل سوء نفي من البصرة وذكر منه مجونا وغير ذلك. وقال: إنما يكتب عنه شعر وحكايات عن الخليل بن أحمد. فقال هذا نعم، كأنه لم يرى بذلك بأسا، يعني أن يروى ويكتب عنه الشعر. أما الحديث هنا كذلك، أحمد بن محمد بن أحمد البسطامي القاضي قال خطيب بغدادي: كتبت عنه وكان فيه خلاعة وأمور مكروهة، كان فيه خلاعة وأمور مكروهة. ومثله أيضا محمد بن عمر ابن محمد بن سالم ابن البراء، فهذا قال ابن عساكر: كان واسع الرواية والحفظ، وقال الذهبي: كان أحد الحفاظ المجودين، كان أحد الحفاظ المجودين، وله مصنفات كثيرة. ومع هذا فإنه ساقط وضعيف لكونه فاسقا رقيق الدين، يقال أن إنه كان يشرب في مجلس ابن العميد. راجع الميزان، الميزان واللسان، راجع الميزان واللسان. كذلك بالنسبة لأحمد بن محمد البسطامي راجع الميزان واللسان، وأما الأول فتراجع فيه الكفاية في علم الرواية. ومنهم كذلك محمد بن حمد بن خلف أبو بكر البندنيدي، وأيضا هذا قالوا كان محمد بن أحمد بن حمد، محمد بن حمد بن الخلف أبو بكر البندنيدي راجع الميزان، قال سمعان كان يخل بالصلوات ويتهاون بالشرائع ويعطل ويستخف بالحديث وأهله. ومثله أيضا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد البري كان محللا، يعني يحلل النساء للرجال ويعطي الشيء ليطلق. وإبراهيم ابن هدبة كان رقاصا بالبصرة يدعى إلى العرائق فيرقص له ويشرب ويسكر، مع ذلك كان يروي الحديث. وعمر بن عبد الله ابن يعلى بن مرة الثقفي الكوفي كان يشرب الخمر ويروي الحديث. وهذه كلها تراجع فيها النزال وتهذيب التهذيب. علي بن السراج كان يحفظ الحديث لكن يشرب ويسكر. وعمر بن محمد ابن طبرزد كان يخل بالصلاة أيضا. نسأل الله الحفظ والصوم. هذا من أنواع أمثلة الفسق. ولكن ينبغي أحيانا فيما ينقل عن الراوي أن نتثبت، أن نتثبت في الظن بالفسق، فلربما فقد يكون ثابتا وقد لا يكون. وهذا مثال على ذلك. محمد ابن مسلم ابن تدرس، اكتب هذا، محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي المشهور بأبي الزبير، المشهور بأبي الزبير المشهور في رواية الحديث، وقد أخرج له مسلم أصحاب السنة الأربعة. اختلف فيه الأئمة، فمنهم من وثقه كعطاء بن أبي رباح ويعلى بن عطاء الطائفي ومعتمر بن سليمان، ووثقه ابن عيينة بن سعد وعبد الله بن عون الهلالي الحراد، ووثقه يحيى ابن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد والعجلي وأبو داود ويعقوب بن سفيان الفسوي والنسائي وزكريا بن يحيى الثاني، ووثقه أيضا ابن حبان وابن عدي وابن شاهين والحاكم وابن حزم والحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي، ووثقه ابن عبد البر وابن خلفون الأندلسي والنووي والذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي وابن حجر وأحمد بن عبد الله الخزرجي وابن العماد صاحب شذرات الذهب وغيره. ولكن ضعفه بعض أهل العلم، وهذا التضعيف لأهل العلم أو في من ضعفه، تضعيف من ضعفه دائر بين أمرين، ما يرجع إلى الحفظ وما يرجع إلى الفسق. هذا بغض النظر عن ماذا؟ عن تدليسه. فأيوب ابن أبي تميم السختياني كان يقدح في حفظه. ونقل هذا عن ابن جريج. قولي نقل إشارة إلى أن تضعيف ابن جريج له فيه كلام. والليث بن سعد أشار إلى الغمز فيه. وابن عيينة وعبد الرزاق وهمام بن نافع والد عبد الرزاق والشافعي أشار إلى ضعف. ونحوه البخاري نسب ذلك إلى البخاري ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم. أشار إلى أن فيه نوع ضعف هذا المتعلق بحفظه. أما شعبة فطعن فيه بأمور تعود إلى الفسق. منها أنه لا يحسن الصلاة وهذا الأسانيد فيها ضعيفة لا تثبت يعني باختصار قال شعبة تأخذ عن أبي الزبير وهو لا يحسن أن يصلي هذه ضعيفة جدا. وقال أيضا لما قيل له لما لم تحمل أبي الزبير قال حذرني شعبة يعني بعضهم سئل وقال لا تحمل فإنه رأيته يسيء صلاته ليت أني لم أفض رأيت شعبة. طريق آخر أيضا ذكر فيه نحو هذا لكن هذا لا يثبت. الأمر الثاني أنه كان يزن ويسترجح في الوزن تطفيش في الكيف ومعصية وهذا جاء من طريقين عن شعبة وهو ثابت عنه. قال لما سئل ما لك تركت حديث أبي الزبير قال رأيته يزن ويسترجح في الميزان. ولكن أجيب عن هذا قال ابن حبان ولم ينصف من قدح فيه لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله. ثقات كتاب الثقات الجزء الخامس صفحة 250 ثقات الجزء الخامس صفحة 250 قال الذهبي في الميزان وتكلم فيه شعبة لكونه استرجح في وزنه. قلت من القائل الذهبي لعله ما أبصر يعني لم يبصر وهذا يرجع إلى ابن الزبير أو يرجع إلى شعبة لأن شعبة لم يبصر حقيقة أنه استرجح أو لعل أبو الزبير لم يبصر أنه استرجح في الوزن ولذلك وقع منه الميزان. رجال الميزان ترجمة الزبير. قال الإمام العلامة المعلمي في عمارة القبور رسالة له: وأما قول شعبة بأنه يزن ويسترجح في الميزان فذلك وإن كان ينافي كمال المروءة فليس بجرح. الطعن الثالث أن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. كان شعبة ابن الزبير ورجل آخر فأغضب الرجل أبا الزبير فافترى عليه أبو الزبير. ما افترى؟ قذف. قذف قال شعبة الذي ما رواه العقيلي كتاب الضعفاء كتاب الضعفاء العقيلي الجزء الرابع صفحة 31 بعد 100 ذكر بسنده حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قال أنبأنا أحمد بن سعيد الرباطي قال سمعت أبا داود الطيالسي يقول قال شعبة لم يكن في الدنيا شيء أحب إلي من رجل يقدم من مكة فأسأله عن أبي الزبير فقدمت مكة فسمعت من أبي الزبير فبين أنا جالس عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فرد عليه فافترى عليه فقلت يا أبا الزبير تفتري على رجل مسلم؟ قال إنه أغضبني. قلت من يغضبك تفتري عليه؟ لا رضيت عنك حديثا أبدا. قال وكان يقول في صدري 400 لأبي الزبير عن جابر والله لا أحدث عنك حديثا أبدا. وهذا إسناد صحيح. ووجه الطعن أن شعبة رماه بالافتراء والافتراء حقيقته مطلق الكذب وظاهر السياق أنه سبه ويطلق أيضا افتراء في حكاية السب فالظاهر أنه يراد به القذف. وأجاب المعلمي عن هذا بأجوبة 6 خلاصتها في عمارة القبور أن الافتراء ليس نصا في القذف فقد يراد به مطلق السب لا سيما إذا كان شنيع اللفظ كالإعضاد فقد يكون السائل أساء الأدب مع أبي الزبير فأعضه بذلك أي سبه أبو الزبير عملا بالحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا بالهن. الهن يذكر على الفرج يعني الذكر ولا تكنوا يعني لا توالي بل تسمي ذاك بعينه. هذا أولا جواب أول. جواب الثاني على التسليم أن لشعبة أن الافتراء هنا القذف لم يبين لفظ أبي الزبير فيحتمل أنها كلمة رآها شعبة قذفة وقد لا يوافقه غيره على ذلك. وسكوت أبي الزبير عن نفي ذلك لأن شعبة قد يكون إنما قال له أتقول هذا لرجل مسلم ثم أخبر شعبة ما وقع بينه وبين الزبير بالمعنى لأنه على كل حال قد جرى منه شيء غير لائق فرأى الأولى أن يبادر إلى الاعتذار وهو قال أغضبني فقلت ذلك. الجواب الثالث على القول بأنه قذف صريح قد يكون أبو الزبير قد اطلع على الواقع وشعبة لم يكن له علم بذلك وإن كان هذا مما لا يليق ولكن سبق لسانه لشدة غضبه وقد يكون عذرا كافيا. طيب الجواب الرابع أن أبا الزبير أجاب عن نفسه بقوله إنه أغضبني أي جرت هذا لسانه لشدة غضبه والحديث يقول لا طلاق في عتاق ولا إغلاق وفسر الإغلاق بشدة الغضب. الجواب الخامس قال الذهبي في ترجمة علي بن المديني ثم ما كل من فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه ما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ. فتكون هذه كلمة سبقت من لسان أبي الزبير دون شعور لشدة الغضب. والجواب السادس: الظاهر من هذه الحال وما ثبت لدى جمهور أئمة من عدالة أبي الزبير أن يكون قد تاب منها في الوقت ورجع واستغفر. هذا أمر ثالث رماه به شعبة، ولكن هناك جواب عنه، فلا يصح إذن إطلاق الفسق عليه. أما الطعن الرابع، قال رأيته، قال أبو شعبة لأبي عمير، قال له: لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيده خشبة. فقيل له: ما لقي منك أبو الزبير؟ وهذا ثابت من شعبة، يعني كأنه يعيب عليه هيئة لباسه، وأنه كان في زي الشرطي أو الشرط في ذاك الوقت وفي ذاك الزمان. وما ذكر هذا يعني أجيبه عنه، لأن أكثر أهل العلم لم يعددوا على كلام شعبة. قال ابن حبان: لم ينصف من قدح فيه. وقال الحاكم: ليس عند شعبة فيما يقول حجة أكثر من أنه لبس السواد وتسفه بحضرته على رجل من أهل العلم. قال ابن عبد البر: كان شعبة يتكلم فيه ويحدث عنه، ونسبه مرة إلى أنه كان يشيء الصلاة، ومرة إلى أنه وزن، فأرجح وهو عند أهل العلم مقبول الحديث. وقال أيضا عبد البر في الاستغناء: وهذا تحامل لا يسلم، لا يسلم صاحبه من الغيبة. وكذلك رد ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل ما ذكره شعبة، قال لم يعني أنه لم يؤثر عنه كذب أو سوء حفظ. ورد الذهبي أيضا ما نقل عن شعبة وحكاه بصيغة التمريض، قيل تركه أي شعبة لأنه رآه يسيء صلاته، وقيل لأنه رآه خاصما ففجر، وقيل لأنه كان بزي الشرط، لكن لم يعتبره، لم يعتبر ذلك. إذن ينبغي إذن التغير فيما إذا رمي الراوي بفسق، فلا بد من ماذا؟ من التثبت في هذا، خاصة إذا كان قد وقع الاتفاق على قبوله، قبول روايته والتعديل، فلا ينبغي المسارعة لذلك. واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالفسق. الوجه الرابع: التهمة بالكذب. قال: يتجه الاتهام بالكذب إلى الراوي في حالتين هما. تبدأ في الطبعة الجديدة، ما يوجد شيء جديد ذكره. طيب، متى نقول أن الراوي متهم بالكذب؟ أولا: أن ينفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة، إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. قال حافظ الذهبي رحمه الله: أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به أي بوضعه، فلا نجزم أنه الكذاب، لكن متهم بالكذب. إذا متى يتهم الراوي بالكذب؟ إذا جاءنا أحاديث أو في حديث ويعلم وترى آثار الوضع والكذب على الحديث، لكن لا يوجد في الحديث من يتهم به إلا راوي لا نعرفه، فيكون هو الذي تربط به هذه الجناية. الأمر الثاني الذي يعرف به التهمة بالكذب أن يكون يكذب، أن يكون كاذبا في حديث الناس، أن يعرف عنه الكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. وحديث المتهم بالكذب يسمى المتروك، الحديث من اتهم بالكذب ماذا نسميه؟ نسميه متروكا. المتهم بالكذب نسميه ماذا؟ متروكا. هذا هو الذي نتهم بالكذب. إما أن يكون قد روى لنا حديثا لا يعلم مجيئه إلا من طريقه، أو أن ماذا؟ أن يروي، أن يرى عنه ويثبت عنه الكذب في حديث الناس. الكذب في ماذا؟ في حديث الناس. وحديثه يسمى حديثا متروكا، حديثا متروكا. مثل حسين بن عمر الأحمسي الكوفي قال ابن حبان روى الموضوعات عن الأثبات. من يتهم؟ يتهم به هو. كذلك عمرو بن عبد الغفار، عمرو بن عبد الغفار ابن أخي الحسن بن عمر الفقيمي الكوفي قال الدارقطني اتهم بوضع الحديث. مفهوم متى يكون التهمة بالكذب؟ حديث ماذا نسميه؟ حديث المتروك. الوجه الخامس الكذب. الوجه الخامس الكذب، والمراد هنا ماذا؟ الكذب في الحديث النبوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. الكذب حقيقته الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. وهذا من حيث اللغة، يعني إذا أخبر بخلاف الواقع لغة يسمى كذب بمعنى أخطأ، وإذا متعمدا يسمى كذب. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الإثم متعلق بالمتعمد لا بالمخطئ. والمراد هنا بالكذب الكذب الحديث النبوي، وهو أن يذكر ويختلق ما لم يقل أو يفعل أو يقر به النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قيل كذا وكذا ولم ينكر، أو لا يذكر عنه شيء يعني سكت. هذا هو حقيقة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المراد. وقد جاء التحذير من ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده أو مقعده من النار. قال المؤلف المراد بالكذب في الحديث النبوي يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو يفعله، لم يقله ولم يفعله ولم يكره متعمدا لذلك، متعمدا لذلك. هذا المراد في الحديث الكذب هنا، يعني يقال أيضا ولو أخطأ، يقال ولو أخطأ فإنه يسمى كذب في اللغة، يسمى كذب في اللغة. وأيضا من الناحية الاصطلاحية كما مر معنا في مختصر علوم الحديث حافظ بن كثير، فإن هذا أيضا يسمى موضوع، يسمى موضوعا، الحديث الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. لكن بعض العلماء يفرق بين المتعمد وغير المتعمد، فيسمى الكذب المتعمد حديث يسمى حديثا موضوعا، وغير المتعمد يسمى حديث باطل أو حديث مطروح أو المطروح. مال إلى هذا الاصطلاح بعض أهل العلم. قال المراد بالكذب في الحديث النبوي أن يروي راوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك. والكذب والكذاب من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مرة واحدة. وحديث الكذاب يسمى الموضوع. موجود هنا التعريف موجود نفسه، يعني كون الحكم بطريقة غلبة الظن، يعني كون الكذاب قد يصدق، الكذاب قد يصدق حقيقة، لكن إذا جاء في الإسناد كذاب نقول هذا حديث موضوع. حكم رواية التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تائبون في قضية الكذب في كتب المصطلح يتعرض إلى نشأة الكذب و أسباب الكذب، أسباب الوضع، وكيف يعرف الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مرة معنا في مختصر علوم الحديث من أوجه كثيرة فلا نطيل بذكره. حكم رواية كائن من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اختلف العلماء في قبول رواية التائب من الكذب في الحديث النبوي على قولين، هما قول الإمام أحمد وأبي بكر الحميدي وأبي بكر الصيرافي: لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. قال النووي: ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه لأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. القول الأول وأن التائب من الكذب لا تقبل توبته، أي لا تقبل روايته، أما توبته بين الله تقبل، توبته بين ربي سبحانه وتعالى تقبل، لكن هل نقبل روايته ولا نقبل؟ لا نقبل. وهذا القول نصب وذكر من محمد البكر الصيرفي والحميد أيضا. اختيار الثاني اختيار أبي زكريا النووي قبول روايته إذا صحت توبته. قال النووي: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. لما؟ لأن مخالفة للقواعد الشرعية. ما هي القواعد الشرعية؟ كون التوبة تجب ما قبله، ومن تاب تاب الله عليه. والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. لكن اعتذر على هذا، وهو الإقلاع عن المعصية هو أصلا ثبت عنه الكذب، فإذا تاب من الكذب يحتمل أن يكون كاذبا في توبته، قال تبت هو مشروع عن الكذب، فهل يحتمل أن يكون كاذبا في قوله تبت ولا ما يحتمل؟ يحتمل. فهذا الاحتمال هو الذي جعل أصحاب القول الأول يردون روايته، لكن العبرة بالظاهر، فمن تاب تاب الله عليه. نعم، يعني يحتاط في حقه ويمهل حتى يظهر منه الصدق في التوبة. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا، يعني هذا المعنى هو التوبة ثم الرجوع، والتوبة والإخبار بالأخبار المنقولة. وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما روى ورد الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله. الأئمة لم يتكلموا في توبة الكذاب بينه وبين الله تعالى، وإنما كلامهم في الرواية هل تقبل أو لا، ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة، فالظاهر قبولها كما قال الصنعاني: لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبولها. وهذا قول قوي في الدليل، وإن كان يحتاط أحيانا في ماذا في رواية من كان هذا حاله، لكن إذا ثبتت منه التوبة وثبت منه صدق التوبة فلا مجال لرد روايته، وخاصة إذا جاءت من الطرق الأخرى التي تدل على أنه لم يكذب في هذا الذي نقله ورواه. هذا القول يظهر أقرب، وهو أن الأصل قبول الرواية، قبول الرواية. أما الاحتياط فذاك يعني سبيل يمكن أن يعني يسار عليه، أو أن يحتاط بالحديث النبوي، ويعني تعظم العقوبة لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في هذه المسألة وفي هذا الباب، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ماذا؟ ما يختص بالعدالة، مسألة ماذا؟ ما يختص بالعدالة. واضح؟ طيب هنا أنا بالنسبة لقياس النووي الكافر إذا أسلم على الكاذب إذا تاب، هنا بعضهم قال قياس مع الفارق، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مشرح أبيض العراقي فرق، قال لأن الكافر تقبل روايته لأن القرآن نص على غفران ما سلف منه، ومن مسألة الشهادة لأن الرواية الكذب في رواية الحديث أغلظ منها في الشهادة، لأن الشهادة تتعلق بأمور المكلفين وفي الدنيا، خلاف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اتخذ دينا يشار عليه يشار عليه. لا شك أن قول الجمهور فيه الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قول الجمهور فيه الاحتياط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القول الذي اختاره النووي وكذلك الإمام الصنعاني وغيرهم فيه قوة أيضا وهو الأقوى. أما الاحتياط فالسبيل إليه ممكن و يعني له مجال، لكن الأصل أن إذا تاب وصح توبته قبل حديثه، والله تعالى أعلم. إلى هنا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بالضبط أو بالعدالة، لنأخذ الدرس القادم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالضبط إن شاء الله تعالى، وهو سوء الحفظ وكثرة المخالفة وكثرة الوهم وشدة الغفلة وأيضا وحشو الغلط، وهذا الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم. طيب نأخذ الكتاب، ترجم الكتاب من كتب الجزار، كنا ترجمنا المرة الماضية كتاب الضعفاء للبخاري. ها؟ طيب أحوال الرجال أبي إسحاق إبراهيم يعقوب الجوزجان، أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجان المتوفى سنة 59 بعد 200. الكتاب مطبوع في مجلد واحد، ورتبه على 4 مراتب، ومن سماته أنه شديد الجرح للكوفيين، وذكر فيه حكم رواية المبتدع وهو أول من فرق بين الداعية إلى أو الراوي لما يقوي بدعته أو لا، وده سبق الكلام عليه. وهو في الجملة كان شديد الجرح للكوفيين، لكن لعل تحامله أكثر يكون على من نسب إلى التشيع، لأنه أيضا واقع في بدعة نصب العداء لعلي رضي الله عنه، فلعل تحامله أكثر ما يكون على من ضمي بشيء من التشيع، ولذلك يحتاط في أخذ كلامه في الضوات ممن يقال فيه رمي بالتشيع أو فيه تشيع أو نحو ذلك. كتاب الضعفاء أو أسامي الضعفاء ومن تكلم فيه من المحدثين. كتاب الضعفاء أو أسامي الضعفاء ومن تكلم فيه من المحدثين لأبي زرعة الرازي، جمع الدكتور سعدي الهاشمي أو تحقيقه الدكتور سعدي الهاشمي، هو في مجلد واحد وأصل الكتاب أن البرذعي أو البراذعي أخذه مناولة من أبي زرعة فنسخ هذا الكتاب والأسماء المذكورة. من سمات الكتاب أنه يقل فيه ذكر ألفاظ التجريح وأبو زرعة يعتبر من المعتدلين، أبو زرعة يعتبر من الأئمة المعتدلين، وكلام أبي زرعة في الحديث كلام أبي زرعة في الحديث يؤخذ من هذا الكتاب ومما نقل في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. الضعفاء والمتروكين للنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، متوفى سنة 3 بعد 300، وهذا قد طبع ماذا مقرونا مع الضعفاء الصغير للبخاري. طبع في جزء واحد والنسائي يذكر كلامه ولا ينقل على غيره عن غيره الكتاب، وهو مصنف في المتشددين، فإن قيل قد أخرج لبعض الضعفاء في سننه فالجواب أن ذلك إما لوجود قرينة تقوي روايته أو وجود المتابعات والشواهد أو اختلاف الرواة على شيخهم أو كون ما ذكر في الباب أصح ما هناك، كون النسائي أخذ بعض الضعفاء. ما وجه ذلك مع أنه متشدد؟ إما أن تكون هنا قرينة تقوي الرواية، وإما أن توجد متابعات وشواهد، وإما أن يكون الرواة اختلفوا على الشيخ، وإما أن يكون ما ذكره هو أصح ما يوجد في الباب. وللشيخ وصي الله محمد عباس الهندي المحدث المدرس بحرم المكي رسالة ماجستير تحت عنوان الضعفاء والمجهولون والمتروكون في مجتبى النساء. مجتبى هي السنن الصغرى للنساء. من خلال الكتاب يعرف الرواة المضاعفين، يعرف الرواة الذين ضعفوا في سنن النساء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم، المراد مجاش تاجرال بالمجاش، أعطيناكم المرة الماضية أشياء مراجعة روبوت. لا راجعتم ها؟ وجدتم ها؟ شاطينك أعطيناك كم؟ راضي مجيش محفوظ ها؟ أقرأ أقرأ بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. مشاش أبو ستام أي، ويقال أبو الأزهر السليمي البصري، ويقال إنهم اثنان. قال ابن أبي حاتم: مشاش خراساني أبو ساسان، سألت أبي عنه فقال: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانه. قلت: فما تقول أنت فيه؟ قال: صدوق صالح الحديث. كلام أبو حاتم متشدد معلوم، قوله صدوق صالح الحديث هذا حكم على ضبطه، ولفظ صدوق عند أبي حاتم قد تقارب لفظ الثقة عند غيره، وإضافة صالح الحديث ولم يطلقها، لم يقل صالح بل قال صالح الحديث، قرينة تدل على أن الكلام يصد على الحفظ والضبط. نعم. سئل أبو زرعة عنه فقال: أبو ساسان بصري ليس به بأس. ليس به بأس، البأس هو الشيء الذي يضر، فنفى عنه هذا البأس، قال ليس به بأس، فهي لفظة قريبة إلى أن يكون إلى الصدق أي صدوق. نعم. وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة معتدي. نعم. قال من. قال ابن أبي حاتم أيضا: سئل أبي عنه يعني مرة أخرى فقال ثقة. فقال ثقة بس. نعم. هاي وصارت الصدوق الأولى صالح الحديث قريبا من هذا، صالح الحديث قريبا من الثقة. نعم. تهذيب الكمال في مجلد 28 صفحة 6. أيوة. قال يحيى بن معين ثقة. توثيق يحيى بن معين، ومعروف أنه في الجملة من المعتدلين. نعم. وذكره ابن حبان أيضا في الثقات. نعم. قال الحافظ بن حجر تقريب مقبول. ها؟ قال الحافظ بن حجر تقريب مقبول. مقبول. نعم. جي؟ فقط. بس. نعم. حكم المعاصي. ما لقيتش. ما وجدته. يعني أغلب ها؟ رواة يقتهم لي يعني الكلام يعود يتكرر، يعود يتكرر يعني كلام إذا يتقام يحكم لي أذكر كلام أنه مذكور في قاعدة الله. نعم نعم. غالب هذا يعني غالب شو قليل الكلام فيها. شيخ ناصر ما وجدته. ما روى عن من روى وما روى عنه؟ كم روى عنه؟ ما كلهم إحنا ذكرنا يعني هو شعبة. إيه روى عنه شعبة. نعم. ما ذكر كم روى عنه وهو عن من روى كم؟ ما ذكر. أيوه. قال قال قال, قال ابن أبي حاتم: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانه. نعم. هنا يصرح بأنه شعبة الأول عن ثقة من ابن أبي حاتم. نعم نعم. نعم. لكن هو أبو ساسان. نعم نعم. روى عنه شعبة وغيره مما روى عنه. هشيم هشيم وشعبة. هشيم وشعبة هشيم بشير واصف. نعم. وفي خلاف شيخ هل هو هذا أو آخر؟ هم اثنان هلو مثلان. نعم لأنه فيهم واحد مجهول. وأما اللي يروي هو ما ذكرته. طيب هذا بطل أنه صدوق، أقل ما يقال فيه صدوق حسن الحديث، وكلام الحافظ بن حجر في التقريب مقبول، هذا غير مسلم. نعم. في أبي ساسان السلمي مشاش أبو سلم السلمي، ويقال أبو أزهر سليم أبو أزهر سليم. نعم. وقيل هما اثنان. نعم قيل أبو سيفان ويقال أبو الأزهر. ما رجعت موضح عندما التفريق ما نعم الأصل أنه صدوق أبو سيفان مشاش وقال فيه صدوق وقول الحافظ مقبول لا يسمى. نعم زين ما رجعت التحرير إذا ضربوا لي الثاني فيها بشار شعي ما رجعت والثاني فيك فيها من لا بالنسبة لي أبي شاشان ما وجدت زيد ثاني قال موسى ابن أبي عثمان التبان المدني وقيل الكوفي مولى المغيرة بن شعبة واسمه أبي عثمان عمران وقيل سعد وقيل إنه مثنى. ذكر المحققان تهذيب قال قد فرق بينهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل فذكر التبان مولى المغيرة وأنه روى عن أبيه وعنه أبو الزناد ولم يزد على ذلك. وأما كل الكلام الآخر فهو في الكوفي والكوفي هو الذي ذكره ابن حبان في الثقات. وذكر الحافظ بن الحجر في التقريب بأن خلط الاثنين من الوهم يعني فرق بينهما الحافظ بن الحجر وجل كلام ابن أبي حاتم في الكوفي. نعم والكوفي هو الكوفي هو موسى ابن أبي عثمان التبان الكوفي. نعم قال ابن أبي حاتم كوفي عن أبيه قال كوفي شيخ شيخ لفظة شيخ ليست صريحة في التعديل كما أنها ليست صريحة في التجريد وإنما هي تثبت له رواية للحديث. نعم وهي أدنى مراتب التعديل. نعم قال سفيان الثوري كان مؤذنا ونعم الشيخ كان هذا تزكية لأخلاقه وعدالته. نعم قال ذكره ابن حبان في الثقات. نعم وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في خلق أفعال العباد. أيوه. نعم وروى له بعض أصحاب السنة أبو داود بن ماجه والنسائي. قال التقريب مقبول. قال في الكاشف ثقة الذهب. نعم قال في الكاشف ثقة وقد روى عنه شعبة. نعم روى عنه شعبة جيد. نعم هذا هو الأصل أنه صدر. نعم يقال فيه صدر يعني في مرتبة حسن الحديث ما ثبت حسن الحديث قول يعني ثقة يعني في الجملة إلا فهو حسن الحديث إلا فهو حسن الحديث. شوف كشف كين بزاف رواة ما يذكر ذلك. أي نعم موجود هذا أول روى عنه شعبة يستأنس في رواية شعبة عنه وكذلك هذا. نعم زيد هؤلاء قال فيهم حافظ مقبول أول الثانية. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله نكتفي بهذا. نعم هذا شيخ شعبة الذين البحث اللي قام به الأخ محفوظ في آخر البحث يعني هناك شيوخ وجد فيهم البحث هؤلاء على أقسام منهم من قال فيهم حافظ مقبول ومنهم من قال فيهم ضعيف ومنهم من قال مجهول ومستور ومنهم من لم يرى إلا واحد وسكت عنه ومنهم من هو خارج كتب الستة يعني لا لم يجد فيها الكلام ومنهم من قيل روى عنه ولم يرضي عنه راض واحد فوزعناهم الإخوة يعني شوف أنت الآن أي واحد كلمة مش كل كلمة أعطيناك تشاطر أخذ قاسمة أعطيك ثلاثة ثلاثة ها؟ خذ اللهم خذ شو؟ لماذا تريد؟ ها؟ واحد كيف واحد؟ وزالي واحد ما كتور؟ أبعث أنا أبعث أنا في المكتب في الكتب ها؟ تفضل. ثم قال أن قياس الفاسق المتأول غير على غير المتأول قياس الفاسق، لأن الفاسق غير المتأول قد وقع منه مجانسة وعنادة، وأن المتأول فقد اعتقد أن يعتقد ديانة. أن شيخ المقصود المتأول والمعاندة وغير لا، إنسان يشرب النبيذ، نبيذ الشعير، نبيذ العنب، أو نبيذ الشعير، أو نبيذ التمر، يشربه ويعتقد أنه يجوز على مذهب أبي حنيفة وإبراهيم النخعي وغيره من أهل الكوفة. هذا واقع في فسق عندنا، لكن هو متأول ولا متعمد؟ متأول. وآخر يشربه يعلم أنه حرام يشربه، هؤلاء سواء، ليسوا سواء، واضح. هذا متعمد مجانة، أي جنى، وقع في جناية، وقع في حرام متعمد. قياس قياس مع الفارق، القياس هو إلحاق أصل بفرع في علة تجمع بينهما في الحكم، لابد أن يكون الوصف جامع بينهما، الوصف الذي يترتب عليه الحكم لابد أن يكون جامع بينهم. فإن لم يكن فإن كان هناك فرق بين الوصف في الوصف الجامع نقول قياس مع الفارق. ما معنى قياس مع الفارق؟ المعنى أنه ألحقنا فرعا بأصل في علة تجمع بينهما، لكن توجد فوارق، هذه الفوارق تمنع القياس. الخمر حرام لأنه يسكر، المخدرات حرام لأنها تسكر، الإسكار وصف واحد ولا لا؟ هناك فرق بين المخدرات والخمر في قضية الإسكار، كيف فرق؟ لا يوجد فرق، واضح. هو كل قياس فيه فرق، لكن نتكلم على الوصف الجامع، الوصف الذي جمع الفرع وتركنا نلحقه بالأصل. هذا الوصف الذي جمعنا فيه بين الفرع والأصل، هل يفترقان فيه أو لا؟ لا يفترقان من حيث إثبات الحكم، فهنا يصح القياس. أما إذا كان يفترقان فلا يصح، لأن الفاسق المتأول أو الذي يقع في فسق المتأول لا يترتب عليه الإثم، أما الذي يقع في الفسق متعمدا يترتب عليه الإثم، واضح. وبعدين الذي يفعل فسقا يقع في فسق وهو متأول ويعتمد على الدليل ويقول دليلي في هذا كتاب وسنة وفهم أئمة، هذا تستطيع أن تطعن في دينه، الرواية مبناها على الدين وعلى الحفظ والثقة والضبط والعدالة. والذي يفعله حرام قد نعرف أنه حرام، هل ونهى الله عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، فعله هذا تطعن في دينه ولا لا؟ تطعن في دينه لأنه يفعل الحرام. إذا في فرق بين المتأول وغير المتأول في هذا الوصف، في فرق، فإذا القياس قياس مع الفارق لا يصح، واضح. وفيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.